كل شيء فيه ايش؟ جيد جيد جيد، الصراحة. كل شيء جيد. يعني في مصلحة في مصلحة المشتركة. انا بقى بدي اقف معك عن كلمة كل شيء، هل كل شيء للمسلم جيد؟ كل شيء للمسلم جيد؟ في ايش؟ ما في كل شيء للمسلم جيد في الحياة العامة يعني. طبعا، ولكم كذلك من باب اولى بالنسبة للكافر الذي استؤثر. ولذلك وصل على المطب. لذلك ما دام وصل على المطب ما نيجي نقول انه دخل في الاسلام او عاش في المجتمع الاسلامي كل شيء منيح له، المسلمين مو صحالون شيء كل شيء منيح. يعني من الاخر هي خلينا نمشي. لا،